لكن أنا في محاضرة هذه أريد أن أخبر أن السراق كثر، لكني أود أن أتحدث عن حرامي، ولكن هذا الحرامي قليل من ينتبه له، ولأنه يسرق خلسة إخوانا طبعا في حرامية كتار يعلم خائنة الأعين. خائنة الأعين قال ابن كثير عن ابن عباس في التفسير: الرجل يدخل على الناس دارهم يطعطئ رأسه ويختلس النظر إلى حريمهم، يعني يكون مدنقر كل مرة يعاين بطرف عينه إذا في واحدة جات مشت، ده حرام ولا ما حرام؟ لا انت باقي لك كده حرام ولا ما حرام يا زول؟ بينه وبينك يعني حرام مش حرام؟ اعلى درجات الحرام الخيانه، ده ما حرام، ده خاين. يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. واحد تلقاه مدق راسه تجي مره ماشى توب، يقوم يعاهد لها تقول لي مالك، يقول دار اشوفه مره ولا راجل توب، يعني حيكون فيل توب جمشي، حيكون فيل يعني ما مره يعني من الاول ما تعاهد اللي بخليك تعيش كويس. ده أنا أوريك أنه حرامية قتال، لكن أنا ده أتكلم على حرامي أنت هتستغرب جدا. الحرامي ده خطر، أولا أظن كل الناس يتعاملون مع هذا الحرامي، وقد يسرق من كثير من الناس ولكن لا يعترف أحد. أنا أود أن أتكلم عن سراق الوقت، سراق القيم عرفناه، المتاجرون بالأعراض. الآن أود أن أتكلم عن سراق الوقت الذين يسرقون وقتك الغالي. ولو أني سألتك أيهما أغلى عندك، الوقت أم المال؟ الوقت أغلى لأنه به يأتي المال، بهذا الوقت واستغلاله الأمثل يأتي المال. الحرامي أدار أتكلم عنه ده الموبايل، الجوال الواحد ده. أنا بوريك حرامي كيف أقبض طوالي، ده حرامي خطير. وسوف أقسم هذه المحاضرة إلى محاور. المحور الأول: هل لهذا الجوال فوائد؟ هل فيه فوائد؟ مما لا شك فيه أن فيه فوائد شرعية وأن فيه فوائد في الدنيا. من هذه الفوائد الفتوى، جيب فوائد الجوال. كثير من الناس يستفتي عبر الجوال ويعرف كثير من القيم وكثير من الأحكام وكثير من المسائل عبر الجوال. الفائدة الثانية: بالجوال رسائل طيبة يتم بها تذكير الإخوان بعضهم بعض، يذكروك بالصيام، يذكروك بقيام، يذكروك ببيت شعر، يذكروك بحكمة، يذكروا بأمور كثيرة جدا. هذا من الفوائد. من الفوائد أن بالجوال تواصل، ففيه مواصلة القريب وتقريب البعيد. ممكن تتكلم مع ولدك في أمريكا بالجوال، ممكن تتكلم مع زول في الفاشر بالجوال. فوائد، هذه فائدة. ومن رحم وصديق ممكن أن توصل به الأرحام، هذه فائدة. من الفوائد قضاء منافع وتحقيق مصالح. الجوال فيه مصالح، بيع طبعا، جوال التجار موقف كويس، المخزن والأشحن وما عارف أعمل، والعربية تحركت والبوليسة وشنو ما عارف وكذا، فيه تحقيق مصالح ومنافع وبيوع وصفقات تتم بالجوال، من بيع وشراء وسلام واعتذار واختصار مسافات. هذه فوائد الجوال. طيب أضراره، هل للجوال أضرار؟ لقد وقفت على 9 أضرار للجوال. الجوال ده فيه أضرار. طيب الضرر الأول: استغلاله في الفساد بضرب المواعيد،